قال جزاء قتل الصيد، إذا الإنسان قتل صيدا سواء كان عمدا ضار لك لون أو خطأ عند أبي حنيفة بدك تطالع إيش الكفارة الجزاء تبع. قال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لما نسمع النداء من قبل الله بقلوبنا نقول لبيك يا رب، نصر كلنا آذان نسمع اللي عم عم يحرك ما عندنا من الإيمان الصفة العظيمة هي، يعني إن كنت مؤمنا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أنتم محرمون، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. شو عندكم مثل؟ بس حطوا لها رأس بصير ضمي. مثلا قتلت ايش ضبع، شو بدك تجيب حيوان بقابل بتحط شات ضار لك لون، كبش قتلت نعامي تحط جمل ضار لك لون، بقر الوحش حمار الوحش بتحط ايش كمان ايش قبيل جمل او بقرة او ما شغل ذلك، كل شيء بحسبه. اينا قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب مين من اللي بده يقدر المقتول قديش قيمته قديش حتى نطالع مقابله؟ قال يحكم به زوا عدل منكم، اثنين بده يحكم، واحد يكون كل منهم عادل مش له مجور. يا سلام، سيدنا عمر الله يرضى عنه جاءه رجل سأله عن مسألة، قال له كنت أنا محرم وعندي فرس ورفيقي كان محرم وعنده فرس، عملنا سبق في مكان من الأمكنة، سبقنا هذا دعسنا غزالة لنا فرس عم تركض دعس هذا غزالة، هذا خطأ مو متعمد بضلك له. قال وكان إلى جنبه رجل سيدنا عمر فاستشاره سيدنا عمر شو رأيك قديش نقدر بضلك له؟ قال قدروا شاتا. لما أدبر هذا الرجل قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب مثل ما بيقولوا اضرب اطلع، وعم يشاور بناجي شو قديش مقدر الغزال. سمعوا سيدنا عمر نداء لتعال، قال له هل تقرأ هل قرأت سورة المائدة، لأنه الآية بسورة المائدة، قال له لا، قال له هل تعلم الحكمة، قال له لا، قال له لو علمت لأدبتك لأوجعتك ضربا، ألم تقرأ الله شو قال شو الآية هون أو عدل يحكم به ذوى عدل منكم. قل أتدري هذا سألت من؟ هذا عبد الرحمن بن عوف، وأدراك ما عبد الرحمن بن عوف. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الله، هديا بالغ الكعبة، فهمت تذبحوا كمان بدك تأخذوا معك الكعبة تذبحوا هناك، تأخذوا هدية معك وتذبحوا هناك، عم تأخذوا بالكم؟ ما بدكم تذبحوا هنا في الأرض اللي قتلت فيها، تأخذوا معك لهناك تذبحوا هناك. نعم هناك هديا بالغ الكعبة. طيب البلكي ما في يا أخي هدي يصير ظهر لك له، ما في أو صعب مثلا ما أو كفارة طعام مساكين، يا هدي يا كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، ما في كمان معك مصاري بالصوم عن كل نصف صاع من بريو مثلا اللي اختلته الحمار الوحش، شو بالنعم الأهلية بعدل هذا مثلا جمل أو بقرة، طيب ذباح جمل أو ما معي، طيب قديش قيمتها هاي البقرة؟ قال قيمتها الآن بوقتنا هذا تسوى لها 500 ريال، ما تسوى 500 ريال؟ أكثر أو جمل أقدر 3000 ريال، يعني مثلا 3000 ريال إذ ما معك، لو اشترينا فيهم قمح بالصوم عن كل نصف صاعيو نقدرهم ديش حقهم، لو اشترينا فيهم قمح بالصوم عن كل 800 ان شاء الله يطلعوا 100 يوم، ان شاء الله يطلعوا 200 يوم، ان شاء الله يطلع يوم، ان شاء الله يطلعوا 3 حسنة. اللي بده يزني فيك جسم جزء موت يا ابني. والله المطيع لله يا ابني ما بهم شيء لمرضات الله. استغفر الله. لا موت يا ابني. استغفر الله. إذا ما معه سافر. لا بده يصوم. إذا بيحسن صوم ما بده ما بيكفي الاستغفار. لكان في اسم وفي كمان كفارة. الاسم بيستغفر على كل حال إذا كان متعمد. وليه الكفارة؟ أما إذا كان مخطئ أو ناسي بدون اسم. بدون يا ابني لكان ما في شيء هدر عندنا. نعم. أكثر هو بيطلع أكثر يمكن بيطلع 5-6 أشهر لك يشترط التتابع سيدي. نعم يشترط التتابع في الصيام. التتابع كفارة كفارة إيش الصيام والظهار الظهار بس الظهار والصيام كفارة القتل كمان لكن كله متابع هنا. أما هو مو شرط التتابع هو مو شرط. قال أو كفارة طعام مساكين. شو الطعام المسكين المد عند الشاب هذا المد هذا بيكفي مسكين يأكل هذا. إذا أعطيت واحد حبه الأد ملت إيده كزوار بيكفوه إيش صحيح. وذلك قيدوها لما الشافعية مد يكون يشبع. وهذا المد اللي بيجي بيقول لك إيه طالع لك أنا حملت يمين طالع الملت إيده زوار أم حول كفارة كفارة هاي. بزمان النبي عليه الصلاة والسلام الحبي هذول كانوا بيعادلوا له شي ليرة ذهب أو ليرتين ذهب. كان اللي يلاقي له بزر نواة يحط التم ويمصها قد ملك. تابع قال للصحابي قال له كيف ماذا كنت تستفيدون من بزرة النواة؟ قال له كنا لنجد لفقدها ألما عظيما ونمص منها بعض الحلاوة. مثله حتى كانوا يقولوا إنه القمح اللي بيأكل الحنطة جسما. الصحابة لما إجوا وفتحوا الشام والعراق ووجدوا القمح قال أكلوا كل واحد رغيف سيطلع بعضهم سمينك يا ترى فكروا من أوام بيأكلوا من هون يسمى من أوام عم تعطي بالك أخذين على ظاهرها عم شو قال بقدروا المد الآن على مد الأولاني لفين بدي أقول لك عقل تميز شلون او طالع شوي الشعير مين يوم حفل الشعير دول مين بيكون غير جحش بالله عليك بيكونوا غير جحش لك يا ابني خلي عقلك مرن انظر للناس اليوم ده بتمشي انظر للناس الله الشعير شيلي ما كان يطعمون يوم سفر بالليل سفر بالليل معلوم كان مجاعة كان ياخذوه من الروث تبع الحمار يفكوا الزبل وياخذوا الشعير ويغسلوها وياكلوها يلاقوا البقر يقيموا الزبر وياخذوا الكرسني تبعه الجلباني يغسلوه وياكلوها. فينك الضرورات دي تبيها المحظورات ما فهمت يا ابني. نعم قال عفى الله عما سلف في الجاهليه كنت تسودك المضراح ومن عاد اللي بيرد يفعل مره ثانيه فينتقم الله منه ولذلك لابد ايش للجزاء مش لون والكفر. والله عزيز ذو انتقام. شو تهديد يا عظيم يا ابني شايفين يا ابني والله أكبر لا حول ولا قوة إلا. قال ابن كثير الذي عليه الجمهور إن العامد والناسي. ليش ما نقول أن العامد والناسي؟ لأن وقعت بعد قال وبعد القول ضار لكم يجب كسرها. أما لو جعلنا الذي عليه الجمهور أن العامدة الذي عليه الجمهور مبتدا ظهر لك شلون أن العامدة والناسي خبر والجملة بصير كلما قلت القول ما فهمت شلون يا ابني وهذا الأولى. قال ابن كثير الذي عليه الجمهور أن العامدة والناسي سواء ما يقف عبد الله يكون أن مو إن وإن كانت واحدة بعد قولك الجملة صارت ما قلت القول يكون أن ابني أحسن والله عندي أنا إن لا إله إلا الله لأنه مادة قال ويقول قل ما تنصب المفردات وإنما تنصب الجمل. قال إني عبد الله جملة إني واسمه وخبره ما قلت القول في محل نص مفعول قال. صار ورق دقيق ما يدل الحق بقدرة الله. نعم. قال ابن كثير المفسر المشهور الذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه، لأنه يعد مال، والمسائل أمه وأخواته. أنت يا ابني يا سلام سوى مصالحة. نعم هذا حق واجب، إذا هن عفوا عنه مسألة ثانية. ورث إذا عفوا، إذا كان صغير ما يجوز عفوا. الصغير يجوز عفوا؟ الصغير إذا كان يعني صغيري ما بصح العفو، الصغير ما بصح العفو، بياخذ حصته، يسقط حق الكبير وبياخذ إيش الصغير نصيبه. كمان واحد مثلا عم يلعب زت حجرة هيك إجت على بلور سيارة كسر، هذا متعمد، هذا من خطأ اللي بيخط ثمنه. نعم إذا كان ولي أمره بيأكل حقه ما بصح يتنازل ليكون بالغ. حتى ابنك إذا كان واحد يعطاه هدية فرنك ما بجوز تأخذه وتخرجه، أنت تحفظ له إياه. نعم كل شيء للشيء. أيوه. هلا أنت إذا كان ابنك عمره 10 سنين بجوز لك إنك تزوجه، بس ما بتحسن تطلع له. لأن كل واحدة إذا لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. ويك يا ابني حتى يبلغ إذا وكلك هذا بيجوز بعد بلوغه. يعني كل واحدة إلى حكم، يعني ما لا تقاس واحدة عليه. وكسره بده يحط ثمنه. شو بيقوله؟ نعم يدخل غرام يا أخي، ما في غرام يدخل. هذا جهل، هذا من جهل كلام الناس، هذا من جهل الناس. ولذلك عم تطلع الأولاد دائما عندهم قلة الحياة، لو بيعرف ضمنوه مرة ثانية ما بعيدة. هلا الإنسان عم يأوس غزال، شاف غزال أوسه في جنبه حيوان قتله، بدي يحط إيش ثمنه، ما يكونوا خطأ. إيه بدي يحط ثمنه حتى مرة ثانية ما لو أوس غزال وصاب إنسان وقتل إنسان بدي يحط ديته للإنسان وبدي يطلع كفارة كمان، بس ما نقتله. طيب أخ خطأ شو منع إيش طالع كفارة حتى مرة ثانية تعطي بالك؟ ما حي الله تيجي تأوس هيك على عماها تكون مثبت برضه، شو تضع إرجك على الأرض تكون ثابت عارفان فين وضعها، ويكون تحتك هو تروح فيها. نعم حتى يبلغ سن الرشد. متى سن الرشد؟ سن الرشد 18 سن الرشد 25 سنة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، 25 سنة. بالنسبة للنساء، بالنسبة للرجال اللي بيكون معه المال والصره، إذا كان واحد سفيه متى ما صار عمره 25 سنة بنعطيه ماله ولو كان سبيب ولا أبو حنيفة. ليش؟ لأنه صار جد. أنت من نحرمه ماله بس إنه 25 سنة بصير جد. كم بيصير جد؟ الصبي بيبلغ ب12 سنة أقل سن البلوغ، بلغ ب12 زوجنا أقل الحمل 6 شهور، بعد 6 شهور إجا صبي ضار لك لون. الصبي بعد 12 سنة بلغ تجوز، بعد 6 شهور إجا ولد صار جد الأولاد، صار ذاك عمره 25 سنة صار جد. ولو قدرنا بالبنت بيكون أقل، البنت أقل سن تبلغ فيه 9، فإذا بلغت بنت 9 وتزوجت بعد 6 شهور جاها ولد، وبعد 9 سنين كمان تزوجها ولد بنت، يعني 21 سنة 19 بصيروا صار بصير جد، 9 و9 18 و6 و6 شهر 19 سنة بصير جد، بصير ست. أما الرجل ما بصير جد إلا ابن 25 سنة. نعم هذا إذا كان سفيها بأول، أما إذا بلغ رشيد نعطيه ماله. البنت بلغت رشيدة نعطيها ماله. عم تعطي بال لا البنت والصبي إذا بلغا لا، إذا بلغا راشدين يسلم إليهم المال فورا. أما إذا وجدنا منهم سفة ما نسلم البنت لتصير عمرها 19 والصبي حتى يصير عمرها 25. عم تعطي بالك؟ نعم. لذلك البنت في شرع الإسلام حتلاقوها غريبة أنت، متى ما بلغت قلت له بابا أنا ما بدي أقعد عندك، بدي أستأجر غرفة وأقعد أبقى خيط وأقعد لحالي. لا ما بتبلغ مناسبة، لأن عندنا هو ما بتبلغ، هذا بلاد الحارة. إيه مثلا صار عمره 14 سنة وبلغت، بدأ صار تخيط، كانت 12 حاضرة ولا كانت بنت 9 حاضرة بلغت، إلى حق تقول لك أنا بدي أسكن لوحدي، ما بسكن معها، ما بتحسن تجبرها. هاي الإسلام، هاي الحرية الإسلام. أما نحن مثل البعبع لحقين عم نجعل فيه هون الخوف ونجعل فيه ونشجعهم على المعاصي. عم تعطي بالك شو عم نحكي؟ عم نشجعهم على المعاصي بعدم من طلع فيه، شو طلع فيه؟ عم تتكلمه بريء بالحق، هيك الحق بالشرع. بس يلا عفوا كلمة صغيرة. نعم. إلا حق تصون لحالها، ما لا حق تزوج نفسها؟ إلا حق تزوج نفسها. مين قال له؟ بنت اللي حق تزوج نفسها ما تبلغ. يعني لا، هذا مذهب سيدنا الإمام الشافعي الله يرحمه. أما مذهب الحنفية فلا. والله شو؟ هي أما شين عمد أبي حنيفة، عمد أبي الشافعي. أما عند أبي حنيفة أبداً. على زمان النبي عليه الصلاة والسلام صارت قصة لنا. رجل جبر ابنته على الزواج من رجل لا تحبه. أجبرها أبوها. خلاص حاجة. جاءت تشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان زوجني والدي من ابن عم له لا أحبه، ولأجل أن يرفع خسيسته. ضرل شلون يرفع شأنه إنه وإني لا أحبه يا رسول الله. ناداها عليه الصلاة والسلام قال لا، الطلاق غير جائز، أنت ولية نفسك. والله زوجي نفسك ممن شئت، العقد مو صحيح الصيام، العقد مو صحيح، زوجي نفسك ممن شئت. قلت لك محس ان والدي زوجني، نادي قل له قدامي. ندى قال له هذا العقد اللي انت عقدته ما له اصل، ان كارهه. والله شو قلت يا رسول الله؟ روح زوجي نفسك. قال لا، انا اجيز ما فعل والدي حتى بس عليكم السلام. لا والله بيجي يوم الجمعة، بيجي بيخطبوا خطيب هنا، بتأمر انه شيء من انا ما اعرف كيف بالشرطي بس نسير رقماتهم. ايوه مؤيد بالدليل. نعم مؤيد بالدليل، يعني ما تغير. لا ما تغير. الله فهمت يا ابني. نداه وحكى قال له انا ما فعلت هذا الا لاعلم ان ليس للرجال حق على النساء يجبروهم، حبيت ان اعلم الاحكام لوالدي للناس. اين قال هلا؟ ودليل ابو حنيفه دليل عظيم قوي. شو بيقول؟ المراه تتصرف بماله ولا لا؟ تتصرف. نعم الى تصرف نفسها من باب اولى. لو تصرف بما يصرف نفسه. ضافي يا ابني. نعم. قال في وصلنا. نعم. وقال الزهري دل الكتاب. نعم. راح قال ابن كثير. وقال الزهري دل الكتاب يعني القرآن الكريم على العامد. شو قال؟ من قتل ومن لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا نعم أمر الله دل قال الزهري دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناس. الرسول بين كمان الناس حكم متعمد، يعني ثبت بالنسبة للقرآن ثبت العامد بده يحط الجزاء، وبالسنة كمان ثبت إيش الناس. نعم قال وجرى السنة على الناس. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه أيضا وقوعه في الإثم بقوله تعالى ليذوق وبال أمره الآية. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ يعني في المخطئ، كما دل الكتاب عليه في العمل قياسا على إيش؟ الكتاب في العمل. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان. شايفين إخواني في هنا؟ قال ولكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. أي فرق بيناتهم؟ وقال في المسوى اسم كتاب فجائز مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. أتى الأرنب طالع جفرة صغيرة، ظهر له شو؟ غزال شاة. أما وعل طالع بقر، ظهر له شو؟ قد البقر الوعل ما شاء الله. إيه نعم. قال معناه على قول أبي حنيفة يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل، أي مماثله في القيمة، بحكم بكونه مماثلا في القيمة يحكم بكونه مماثلا في القيمة زوا عدل. حطوا إيش بدل بحكم يحكم؟ نقطة ثانية. يحكم بكونه مماثلا من زوا عدل، إما كائن من النعم، ظلت لون المماثلة على كون هديا بالغ الكعبة، كمان ما بجوز يذبحوا إلا في مكة، وإما كفارة طعام مساكين. ومعناه على قول الشافعي، هون عند أبي حنيفة ما في صيام في هذا، يا بتطالع هدي يا بتطعم مساكين. شايفين إخواني؟ ومعناه على قول الشافعي يجب على من قتل الصيد جزاء، إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحكم بمثليته ذوى عدل، يحكم بمثليته ذوى عدل، يكون جزاء حال كوني هديا. كما شو عندكم؟ يكون جزاء حال كوني هديا. وإما ذلك الجزاء كفارة، وإما عدل ذلك صياما. شايفين إخواني؟ إذا ما في معه ما في بيستطيع طالع الهدي، بيطالع إيش؟ الكفارة. ما في كفارة بيحسن بصوم عن سيدنا الإمام الشافعي. حكومة عمر وما قضى به السلف. ذكرت لكم إياها. عن عبد الملك ابن قريب. شو عندكم؟ قريب. جعلوها باء قريب. عن عبد الملك ابن قريب. عن محمد بن سيرين رضي الله. صعب تعبير الرؤية، منين جاءوا التعبير هذا؟ لأن أمه كانت تخدم بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكان صغيرا تضعه عند إحدى أمهات المؤمنين، تضع شو صار يبكي مرة، أخذته إحدى أمهات وحطته على ثديها، فطلع شوية لبن من ثديا ورضا، الله فتح عليه الفتح. سيد يا أبني. نعم. أن أيوة. عن عبد الملك بن قريب عن محمد بن سيرين صلحته، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية، يعني في ثنية أصلا المنعطف، يعني عملنا سبأ أن يتمنوا كل ثنية الجبل ونحن عم نركض، إذا طلعنا غزال دعس ومات، شو يا ترى شو الحكم؟ فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فما ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جانب، ظبي هو نفس الغزال، غزال ظبي نفس الغزال. اي نعم، لا ظبي نفس الغزال. اي نعم. نعم. اي نعم. فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ شوف العلم والنصيحة. يا ابني. قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا. فقال عمر رضي الله عنه لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربة. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا اللي جنبي عم يستشيره لمعاجبك عبد الرحمن بن عوف الله يرضى عنه سيدنا إخواني، يقول سيدنا عمر لما ضربوا أبو لؤلؤ المجوسي قال لو كان عبد الرحمن بن عوف لوليتها خلاف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فإن سألنا ربي لما فعلت هذا قول هذا سمعت يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة، أبو عبيدة أبو عبيدة أبو عبيدة من جراح، هذا عبد الرحمن بن عوف قال عنه ولا أبو عبيدة؟ لا هذا عبد الرحمن بن عوف. أين وقد قضى السلف في النعامة، تعرفون النعامة؟ أين ببدنة النعامة تشبه الجمل من ناحية تشبه الطير من ناحية، تشبه الجمل وطول رجليها ومثل خف وطول رقبتها وبتشبه الطير إلى جناح. الله كله البيجو بدي يحملوا عليه تقول له أنا ما طير تحمل عليه. الله كله تجي بدها تطول أنا جمل، جمل بطير. الله كله مسكيني ما إلى إيش عقل أبنو في شيء كبير، في شيء كبير شفت جمال الحجاز صغيرين في كبير وفي صغير. مسكيني لما تهرب من الصياد تكون بالصحراء يلحقها الصياد ما بتحسن بتطير. ضربت له في ناس ركلين بشبه الفرس الأصيلي فين تروح قدامه، تجي لكوم رمل تغز راسه بكوم الرمل قد مخبت حاله مسكين يجي يمسكها أشوف يقول تعال خبت راسه بكوم الرمل مخبت. ضربت له مثل أولاد صغار يقف ورا الباب تعال احزبني أنا فين، واقف ورا الباب. ضربت له وقد قضى السلف في النعامة ببدنة وفي حمار الوحش وبقر الوحش والأيل، بصح فيها الأيل والإيل بيسموا الوعى للناس ذكر الوعول والأروى الأنثى الوعول. إيه نعم في كل واحد من ذلك ببقرة. معلومة هذا الوعل ما شاء الله بيطلع الجمل يبقى شجر برأسه جل جلال الله فرع الله فيه. سبحان الخالق العظيم شجرة بتطلع برأس بلحم بلحم عظم تطلع شجرة. سبحانك يا خالق يا عظيم يا قادر. نعجب اسناننا ودراسنا الله حجار حجارة عم تنبت من لحم هذا يا ابن نعم عظم نعم إيه أكبر شجرة شجرة شجرة بتطلع تفرع في شيء مفرع أربع خمسة فروع القرن جل جلال الله. إيه والأيل أو الأيل والأروى الأنثى منه في كل واحد من ذلك ببقرة. وفي الوبر إذا بيسموه عندنا الغرير إذا تسمعوا بالغرير على الأكل بيسمنا الغرير كله بقدرة الله دهن وهبر أصير ما إله ذنب أصبح طيب. لا لا وحش وحش بالأرض مثل الأكبر من القطة شوية أكبر من القطة غرير صار لك لون نعم سمين كتير بقدرة الله أبدا مثل العقة مثل عقة السمن سمين هنا. قال وفي الوبر كتبت أنا هو المسمى عند أهل القرى بالغرير غرير هنا. والحمامة والقمري طير اسمه القمري والحجل والدبسي أي استتيب شو قال هذا في كل واحد من هذه بشاتين كان شيء هذا بحر صغير يظهر أنه عما ينظروا فإذا النظرة هي للسماء مو للحجم هالكلام يدل على أنه لا أصلا بيكون بيقدروا بالحجم إذا ما لقينا الحجم بقدر بالسماء بعدين مراد بيه إيش؟ شو اسمه إنه طير حجر مثلاً أو حمامي أو دبسي أيوة إشاء إشاء كان صغير يعني إذا كانت شاة مولودة هلأ مولودة ما أكبر من الحجر. دبسي الدبسي طير مثل الستي يعني مثله شو اللي عندنا هون عنا الشيء بالستي ما حد بيصطاد أبدا شو السبب ذلك؟ لا هو الأصل بجوز أكله لكن اشتهر في دمشق خاصة أنه من ابتلي بقتلها وأكلها ابتلاه الله بالعمل لأجل هذا الاشتهار تركوها ولا هي بجوز أكله من السيرة والله كله لكن هيك اشتهر عند الناس والله كله بجوز في دليل ولا حكي؟ قرأت المجلة مجلة إنه لحمها بيأثر على عيونه. مو مجلة ورد معنا بكتاب الطب النبوي لأنه لحم الأكل المداوم على أكل لحم الزيتية يورث العمى. مداوم يعني. من ناحية طبية يعني. من ناحية طبية. حميات ومقبلات. أنا قريت المجلة. يقول جيزي إنه هاي عشر شيء على باب الرأس. مو هي هاي. قال له شو؟ أي نعم. قال هذا السلوك ذاته الجنس اللي عشش على اسم الله صلى الله عليه وسلم سكنين كله هم بالذهبيين فعملين يجي عششوا فمرة فرخ طلع جناحه يوجع وما يحسن يطير ما يحسن يطير حطينا عنه صرنا نطعمه في البيت صار مشلوم سمينا الغذي صار يغيب كل أربع خمس شهور ويجي يرد لعنا يفوت علينا يقطع علينا يقعد يفوت لهون يفوت لهون يفوت لهون يقعد شوي نطعم ورد يغيب شهر نص شهر شهرين رد يرجع بعدين ما عدنا شفنا حيوان سبحان الخالق العظيم رب العالمين. ايه قال يعني وفي الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق شايفين إخواني العناق العنزة التي زادت على أربعة أشهر يعني أول أربعة أشهر وفي الثعلب بجدي وفي اليربوع بجفرة أي قول بشاة أنا والله مستغربة كمان والدبسي في كل واحد من هذه بشاة أي بشاة كبيرة لو قال بي مثلا بي بسخلة لأن الغزال بعنز نعامل ببدنا كمان الغزال بعنز إيه الغزال بعنز يعني أما الطير بشاش اسمه حكم سيدنا عمر الظبي إذا كان هو الغزال حكم عليه بعنز يعني تقريبا قريب بعضه حمار الوحش وبقر الوحش والأيل والأرواح نعامل ببدنه اي نعم لانه في منه كبير يعني في كبير اي نعم قال الحمار الوحش قولا واحدا اكبر منها اي نعم معلومة بالنسبة بقر الوحش والايل الايل بيطلع الايل عم يحط عليه بقرة النعامة بدني البدني اكبر من البقرة البقرة تطلق كمان البدني على البقرة قال ثم قال العمل عند عدم الجزاء إذا ما وجدنا جزاء والله شلو ما وجدنا يعني لا كبش أو غنمي أو روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما فصام عن كل نصف صاع يوما نعم فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قتل أيلا أو إيلا ضم الهمز وكسرة مع تشديد الياء يعني الذكر العود أو نحوه فعليه بقرة، ها؟ فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل. نعم، هون عم يقول فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. أيوة، بعدين التقدير هذا شوي منها سيدي، أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما. لك اختلف بس بالنسبة لإيه؟ 20 مسكين وعشرين يوم. يعني ما نحكي سيدي أطعم 20 مسكين، فإن لم يجد صام 20 يوم. أيوة، مقابل إطعام كل مسكين صيام يوم. هنيك اللي قبل منها سيدي، إطعام 6 مساكين فإن لم نجد في صيام 3 أيام. هاي صار إشكال. هناك العبارة فيها ما فيها، هذيك عبارة إيش اللي مثلا حلق رأسه. لا لا، هو اللي قبل هذا قتل ضبيا، هذا الحكم بالنسبة للي حلق رأسه. أيوة، يا دي طالع إيش الله خيره بين 3 أشياء، خيره بالحلق يا بيربح يا أما قصر 6 مساكين يا بيصوم 3 أيام. هذا الحكم منقول للمسألة هي غير هي. أيوة، صار ما فيه حطينه بغير موضوع البابات. أيوة، فإن قتل ضبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، راح. فإن لم يجد ما نقول إطعام 6 مساكين فإن يصير 3 أيام، هذا منقدر شو قيمته، قدرت قيمته مصاري، بقى مصاري مشتري من حبوب، قديش بيطلع بيصوم عن كل نصف ساعة من بر يوم. يا أخي ساقطة من إيش؟ من تبع الكفارة اللي بيحرق شعره أو به أذى من رأسه. فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما. هذا رأي من الآراء كمان شايفين إخواني، هذا كله كلام إيش يمكن سعيد بن منصور أبو غواف سيدي. نعم، أبي حاتم جاي معنا. أيوة، بعدين بقول وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدن من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا. هذا رأي غير رأي ذاك، هذا رأي بس إيش بقى سعيد بن منصور الحكمات يشوفاني. فإن لم يجد أطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما. من روى الحديث؟ الرواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزادوا الطعام مد يشبعهم الشر، مطلق مد. هذا كله كلام سعيد بن منصور عم يجيبه إيش لتفسير قوله تعالى عن ابن عباس فجزاء مثل ما قتل من النعم، غير الأبحاث اللي مرت معنا. سيد عافي الحال، يعني هالآراء هي ما لنا مقيدين فيها نحن. إذا كان صار معنا شيء منجيب دواء عدلين اثنين مقوم مشتري واحد قيمته ونذبحه بالحق بحكم 2 دواء عدل، يعني لحد اليوم انه الأصل اللي يجيب 2 دواء عدل يحكموا فيه. هذا عم يقول لك إذا ما وجد يعني. هذول آراء هون هيك حققوا آراء. اي نعم، ولا نحن نشوف مثلا كل واحد يعرف شو بيعادل الحيوان اللي قتلته. نعم، جمل بيعادل أرنب بيعادل الجبل بنجيب دواء عدل يحكم 2 واحد. وكمان ده تحكم بمحله هناك مو بالقرية في المدينة. نعم، نعم، نعم. إذا كان في المدينة سعره شيء هناك سعره شيء ثاني أرخص. لك لا يعني إذا تقدروا قيمته في المحل اللي قتلته فيه. قتلته فيه. لك هلا إذا كان وعل مسكته بالشول مثل إذا كان عندك هون في البيت وتفرق قيمته كثير متر وحمل. وذلك قالوا من جملة بيوع السلام إنه تعين محل الاستلام تلبس المكياه. فلو اشتريت من واحد مثلا 20 شوال قمح صار لك لون، إذا تعين فيه تسلمه من دمشقي، رحت على الجزيرة إذا تعال تسلمه هون بالجزيرة بتحطه كليف أكثر منه، إذا كله لون للشام صار لك لون، إذا تعين فيه تسلمك ياهو وارد هيك دائما بيقوم بالتسليم كذا. أبدا، من جملة شروط التسليم معين مكان. ولا لا بقول لك لا خذهم ما بدي اياهم اذا بدي انتقلهم من هونيك لهون اكثر من حقهم كله. اي نعم. قال كيفية الاطعام والصيام هيك عندكم؟ نعم. قال مالك احسن ما سمعت بالذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي اصاب فينظر كم ثمنه من الطعام مراد به الحنطة يعني فيطعم كل مسكين مدا او يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا 10 صام 10 أيام وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عددهم ما كان وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا وإن هي وصلي وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. الاشتراك في قتل الصيد. إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا فليس عليهم إلا جزاء واحد لقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن جماعة قتلوا ضبعا وهم محرمون فقال ابن عمر اذبحوا كبشا فقالوا عن كل إنسان منا فقال بل كبشا واحدا عن جميعكم. وعند الأحناف أنا كاتب وعند الأحناف إن كان المشتركون في قتل الصيد غير محرمين يعني برضو حرم فعليهم جزاء واحد وإن محرمين فعلى كل واحد جزاء. نعم نعم ايوه هذا اللي بدي يحط ثمن الشوفير السائق وحده وليه شو ذنبه ذنب السائق هاي مثل دعس ولد الركاب شو ذنبه اخذ اجرتهم بيوصلون احيانا نعم اذا كان مو محرم مسألة تاني معلش نعم اما آثم بده توب عند ابي حنيفة على جزاء عند ابي حنيفة اذا كان غير محرم عليه جزاء يعني جزاء عند ابي حنيفة. نعم. قال هنا على اعتبار الضبع يؤكل مو هيك كان يؤكل ولا ما يؤكل صيد الحرم وقطع شجره شو حكمه؟ يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة وقطع الرطب من النبات حتى الشوك لو كان رطب ما لك تقلع إلا الإذخر والسنة بسموه سنة مكة يأخذوه فإنه يباح التعرض لهما بالقطع والقلع والإتلاف ونحو ذلك. نعم. لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه يعني لا يقطع ولا يختلى خلا لا يقطع إيش الخلا أصل خلا بالقصر النبت الأخضر لا يختلى يعني لا يقطع خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف خدت مشان تعرف أنا عندي لقيطته شو عندكم أنتوا لقطته ولا لقيط أحسن أنا عندي لقيطته ما لا لقيطته نعم الضبع عند الشافعي يؤكل أنا شيني الضبع يعني عم جاكله عند ذاك الضبع اسمه مثل حزورك هذا غيره بابا هذا بابا عبد الخاروف الضبع أكثر شوي الضبع عند سيدنا الإمام الشافعي يؤكل وعند الإمام مالك يؤكل. مثل هذا الصيد يسموه الغراب الأبقع هذا تبع الزرع الغراب هذا اللي بياكل الجياف وبيتأمن بشايف قاق قاق هذا يؤكل معتمد. لأنه هذا بياكل لحم وبياكل ثمر وبياكل بيخربط من هون ومن هون. رواه البخاري رناي قال إلا الإذخر فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقيون والبيوت. فقال إلا الإذخر. هذا الإذخر بيأخذون بحطوه مثل الشفاي بحطوه على الأسطيع ضار لكلون يسفوا بحطوه القيون القيل جمع هذا الحداد والسيار يؤذوا فيه مشان يذوبوا إيش المعدن هنا. قال الشوكاني قال القرطبي خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمية. عندكم صنع ولا صنيع؟ فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور على الجواز. وقال الشافعي في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة كمان هيك عندكم شيخ سعيد. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول اللي الله أنبته. فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء يستغفر. وقال أبو حنيف يؤخذ بقيمته هديون قيمة الشجرات الإلاثة. وقال الشافعي في العظيمة بقرة إذا كان شجرة كبيرة عظيمة بقرة وفيما دونها شاته. واستثنى العلماء الانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الأدمي وبما يسقط من الورق. قال ابن قدامة وأجمع على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع وشموم وأنه لا بأس برعيه واستخلائه. وفي الروضة واختلائي. وفي الروضة الندية تفق حنفي ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إلا مجرد الاسم. كن آسف هذا كان حلال يعني مشلون. وأما ما كان محرم أما ما كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل إذا قتل صيدا وليس عليه شيء في شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة لم يصح. وما روي عن بعض السلف لا حجة فيه. ثم قالوا الحاصل أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقتل الشجر وبين وجوب الجزاء أو القيمة، بل النهي يفيد بحقيقته التحريم، والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل، ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية، وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط فلا يجب غيره. نعم. حدود الحرم المكي. نقرأ المقالي كمان. للحرم المكي حدود. للحرم المكي حدود تحيط بمكة. وقد نصبت عليها أعلام في جهات خمس. كم جهة؟ خمس جهات. وهذه الأعلام أحجار مرتفعة قدر متر، الآن يمكن تتقد مترين، منتصبة منصوبة على جانبي كل طريق، فحده من جهة الشمال التنعيم وبينه وبين مكة 6 كيلومترات. بنسدد البيوت بس بالحرم. وحده من جهة الشرق الجعرانة، وحده من جهة الجنوب أضاه، بينها وبين مكة 12 كيلومتر. من مكة للحد أيوة. وحده من جهة الشمال الشرقي وادي نخلة، من جهة الشمال الشرقي وحده من جهة الشرق الجعرانة ريناها، بينها وبين مكة 16 كيلومترا. وحده من جهة الشمال الشرقي الجعرانة لا طريق آخر هي على طريق الطائف لكن جهة عرفات لجهة جهة الغرب لا جهة الشرق ريناها. وحده من جهة الشمال الشرقي وادي نخلة، بينه وبين مكة 14 كيلومترا. وحده من جهة الغرب الشميسي، بيقولوا شميسي الآن الناس. مين؟ شمال الشرق. لا بروح من جهة عرفات جارانا، بروحوا من جهة عرفات. وحده من جهة الغرب الشميسي. عرفات الذات اللي لا عرفات شرق. شرق مكة. عرفات مو اسم صلي على الغرب. اي نعم. وطريقة على عرفات. طريقة بمر على عرفات. جهرانة. عرفات 24 كيلومتر عن مكة. لا هي أقرب. جهرانة شنو؟ هي أقرب. بيكونوا أوقات بعرفات وبيروحوا من هناك بيجي بعمرة. بينزلوا جهة الشمال شوي يعني. راح مرة فينا من طريق زي السيارة ما حد يخبيه وصل. والله لازم كل واحد يروح يجيب من عمرة. سنتعلم عليهم. إذا ما رحنا كل واحد يجيب من عمرة. تم هيك جهلاء. المسافات يعني. بالسيارات ما في. المسافات. الشميسة. الآن بسموه الآن الشميسة الشميسة. بينه وبين مكة 15 كيلو مترا. قال محب الدين الطبري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام. جبريل قال له هون حلونا. ثم تحرك حتى نعم ثم لم تحرك حتى كان قصي. والله شلون أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام فجددها. ثم لم تحرك حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعية فجددها. ثم لم تحرك حتى كان عمر فبعث أربعة من قريش مخرمة بن نوفل مخرمة بن نوفل وسعيد أنا كان عندي محرمة حطوا له نقطة وسعيد بن يربوع وحويطب بن عبد العزة وأزهر بن عبد عوف فجددوها. ثم جددها معاوية ثم أمر عبد الملك بتجديدها ثم قال حرم المدينة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا زينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلع ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طب الله يجزيك إذا تكتبون هذول الخمسين مشان إذا رحنا الله أكرمنا نجيب لكم بعد إيش عمره نتعلم عليه.